قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ثم لما سئل عن الكلالة قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. الآن إذا نظرنا إلى هذين الأثرين نجد أن بينهما ماذا؟ تناقض، أليس كذلك؟ يعني مرة توقف أبو بكر ومرة لم يتوقف. والآن السؤال الذي يسأل: ما هو سبب توقفه في الأول وعدم توقفه في الثاني؟ لماذا توقف في الأول ولم يتوقف في الثاني؟ نسأل ننظر. لو جهل أبو بكر معنى الأب أو جهله كثير من الناس، هل يؤثر جهل المفردة هذه الأب في فهم المعنى المجمل للآيات وفاكهة وأبا؟ لا يؤثر. طيب إذا جهل معنى الكلالة يؤثر أو ما يؤثر؟ يؤثر. هذه قضية. القضية الثانية: هل معرفة الأب لها أثر عملي على الناس؟ لا. طيب هل معرفة الكلالة لها أثر عملي على الناس؟ نعم، لأن الكلالة يبنى عليها ماذا؟ حكم شرعي. وبهذا نفهم سبب اجتهاد أبي بكر في الكلالة دون اجتهاده في ماذا؟ في الأب. بمعنى كان نقول بما أنه إمام المسلمين وهو المرجع العلمي الأول اضطر إلى أن يجتهد في الكلالة لأنه يبنى عليها عمل، أما في الأب فلا يبنى عليها عمل فتوقف فيها ولم يضره ذلك إذن هذا ملحظ يحسن أن ننتبه له حينما نعرض مثل هذا الأثر الوارد عن أبي بكر وسبب توقف أبي بكر رضي الله عنه. لو رجعنا إلى كتاب بن عبد البر جامع بيان العلم فإنه رحمه الله تعالى من أفضل من ذكر ما ورد عن السلف في إعمال الرأي وفي ذم الرأي، وأنه قد يرد ذم الرأي وإعماله عن شخص واحد، وذكر هذا عن جماعة ونبه على أن مرادهم بالرأي مختلف، فالرأي الذي قالوا به أو مدحوه هو الرأي المحمود، والرأي الذي ذموه هو الرأي المذموم الذي يكون عن جهل أو هوى في مثل هذه المسألة العلمية إذا يحسن إذا أراد أن يطرحها الباحث أن لا يشقق فيها، لأن تشقيق المسائل إنما يكون للتدريب مع الطلاب وليس للتأليف في الكتب. فمثلا لا يقال اختلف السلف في التفسير بالرأي على قولين: القول الأول من يرى أنه مذموم مطلقا، والقول الثاني أنه من يرى أنه محمود، والصواب هو الجمع بين القولين أو التفصيل في هذا. هذا لا نحتاجه، يعني هذا الأسلوب من تركيب المسائل ليس بحسن في التأليف ما دام الموضوع واضحا من أصله وهو متضح. ولهذا مثل ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما ساق هذه الآثار ذكر الخلاصة أن الجهة منفكة في مسألة الرأي، فالرأي المذموم غير الرأي المحمود. ما هو ضابط الرأي المذموم؟ أن يكون عن جهل أو هوى، والرأي المحمود هو ما كان عن علم، سواء كان علما يقينيا أو كان غلبة ظن، يعني سواء كان علما يقينيا أو غلبة ظن. فإذا نحن أخذنا مسألة التفسير بالرأي بهذا فإننا لا نحتاج إلى أن نكثر الكلام عن هل الرأي محمود أو مذموم. بهذا يتضح قضية الرأي المحمود أو المذموم. ذكر هنا والقول فيه قال أن الرأي ضربان، ذكر الضرب الأول قال أحدهما جار على موافقة كلام العربي وموافقة الكتاب والسنة، فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما لأمور. ذكر منها طبعا لا يمكن إهماله، لماذا؟ قال لأن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى أو استنباط حكم وتفسير لفظ وفهم مراد، ولم يأتي جميع ذلك عمن تقدم. قال في إما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها وأكثرها وذلك غير ممكن، فلا بد من القول فيه بما يليق. هنا نحتاج إلى تفسير. نحن الآن نتعرض أو نتكلم عن التفسير، وأدخل التفسير والاستنباط والأحكام الشرعية التي في القرآن. إذا كنا نتكلم عن التفسير فلو نظرنا في تاريخ التفسير فيما دون من التفسير عن الطبقات الأولى، وهذه حقائق ويسميها حقائق، وإن كنت في العلم لا أحب دائما أن يكون الإنسان أن يجزم الإنسان دائما في كل ما يقول جزما تاما، لكن من خلال القراءة في كتب العلماء المحققين وكذلك من خلال اطلاع على تفسير السلف أن عندنا حقائق واضحة جدا تتعلق بهذا الكلام الآن نقوله. أول قضية يجب أن يعلمها طالب علم التفسير أن السلف قد تكلموا على الآيات جميعها وما تركوا منها إلا ما كان ظاهرا ظهورا واضحا لا يحتاج فيه إلى بيان. ما دام تكلموا في جميع الآيات معنى ذلك أنه يمكن لطالب العلم أن ينتخب معاني الآيات من خلال كلام السلف إن اتفقوا وإن اختلفوا، وفي حال الاختلاف يحتاج لا شك إلى المرجحات لترجح قولا على قول. معنى ذلك أنه يمكن أن ينتخب تفسير من كلام السلف وأن يكون كل القرآن قد تكلم فيه وهو داخل فيما يفهم معناه عندهم. قضية ثانية فيما يتعلق بقضية الاستنباط لاستنباط الأحكام وقضية ثانية، نقول إن السلف لم يتعرضوا لجميع ما يمكن أن يستنبط من الأحكام من القرآن وإنما تعرضوا لما يحتاجون إليه، ولهذا نزلوا بعض الآيات على بعض الواقع الذي يكون عندهم ولم يجتهدوا في تتبع هذا حتى يكون كثيرا عنهم، وإنما ذكروا ما كانت الحاجة ماسة إليه. على سبيل المثال لما نأتي إلى تفسير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يقول قتادة إن لم يكن هؤلاء هم القدرية فلا أدري من هم مثلا، فقوله هذا هو من باب تنزيل هذه الآية على هؤلاء الصنف، وبعضهم ينزلها على من؟ على الخوارج. فهذه التنزيلات يعني هذه التنزيلات هي في الحقيقة اجتهاد من المفسر في أن هؤلاء القوم يدخلون في معنى هذه الآية، هذا نوع من الاستنباط، هذا نوع من الاستنباط، لكن نقول إن الاستنباط لم ينتهي، الاستنباط لم ينتهي، فيمكن أن يستنبط المسلمون بعد ذلك كثير من الفوائد والعبر والأحكام التي تناسب واقعهم وتناسب أحوالهم. فإذا جئنا إلى التفسير فقد يقول قائل وهو الذي أورده قبل قليل أنه إذا كان التفسير قد علم من جهة النبي كله وهذه مسألة أخرى سأتي ويقول هو ليس كذلك، فإنه يلزم التوقيف أن جميع ما وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتوقف على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم كله فيكون مرويا عن من هو دونه لهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. فهل قولنا إن التفسير قد كمل بالنسبة لهذه الطبقات الثلاث يلزم منه أن نتوقف على ما فهمه هؤلاء ولا نضيف إلى ما فهموه فهما آخر؟ نقول لا، بل إن إضافة فهم جديد ممكنة، لكن لابد أن يتحقق فيها ماذا؟ ضوابط لقبول وصحة هذا الفهم، لقبول وصحة هذا الفهم. وعملنا الآن هذا لإضافة شيء جديد هو إعمال للرأي، هو إعمال للرأي، فهذا الإعمال للرأي لابد أن يكون عن علم، لابد أن يكون عن علم، قد يشوبه أمران، إما نقص في العلم وإما نقص في المصادر التي يرجع إليها. نقص في العلم واضح جدا حينما يأتي مثلا بعض من يتعاطى الإعجاز العلمي مثلا ويريد أن يجعل هذه الآية تدل على حدث فلكي أو على حدث أرضي أيا كان ويقول إن هذه الآية تدل على هذا المعنى، قد يكون عنده نقص في العلم، لم تكتمل الأداة العلمية عنده، وقد يكون عنده نقص في المصادر يعني في التعاطي مع مصادر التفسير، ومن أهم مصادر التفسير ولن سنأتي ترتيبها بعد قليل الذي هو تفسير السلف لأن قبل قليل قلنا ماذا؟ أن جميع القرآن قد علم وفهم معناه بالنسبة لهم. لماذا نفهم كلام السلف؟ لكي لا ننقض قولهم. ما الذي ينتج عن نقض قولهم؟ ما هو اللازم الذي ينتج عن نقض قولهم؟ هي مخالفة الإجماع. نعم أحسنت. معناه أننا كنا نقول إذا جاء عندنا كلام السلف على وجه واحد أو اختلفوا فيه فجاء متأخر وقال كل ما فهم هؤلاء ليس بصحيح. طيب ما هو الصحيح؟ يقول الصحيح هو هذا الفهم. قد يقول بهذا السلوب أو يقول سلوب آخر إن القول الصحيح الذي لا معدل عنه هو كذا القول المعاصر. ماذا يفهم من ما هو لازمه؟ لازمه أن كل من سبقنا إلى الصحابة بل قد يتعدى الحال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لم يعرفوا معنى هذه الآية. معنى أنه صار معنى هذه الآية مجهولا لهؤلاء كلهم ولم يعرفه إلا فلان ابن فلان في هذا العصر. فهل هذا القول يقبل؟ ولا هذا القول معقول؟ نقول لا، لأنه هذا هو لازم، هذا هو لازم هذا الأسلوب الذي ينتهجه بعض من يفسر القرآن في هذا الوقت. أعيد هذه الفكرة مرة أخرى وأحب أن تنتبهوا لها، أعيدها، أقول إذا جاء شخص يفسر القرآن بأي وجه موجود سماء إعجاز علمي أو تفسير معاصر أيا كان، إذا جاء إلى آية وظهر له منها معنى جديد وقال إن المعنى الذي أذكره هو المعنى الصواب وأن من سبقني قد أخطأ فيه في معنى هذه الآية بأي شكل من الأشكال قالها، لكن محصل قوله أن هذا الذي ذكره هو المعنى الصحيح الذي لا محيد عنه وغيره من الأقوال ليس بصحيح. ما الذي يلزم من هذا؟ يلزم منه أن هذه الآية أو المقطع من الآية أو هذه اللفظة لم يعلم معناها أحد ممن سبق أبدا على أي وجه من الوجوه، وكلهم قد جهلوها حتى جاء هذا الوقت ففهمها فلان من فلان. هذا هو معنى أو فحوى قوله، ونقول هذا كلام ليس بصحيح أو هذا الأسلوب ليس بصحيح. ما هو الأسلوب الصحيح؟ الأسلوب الصحيح أن نقول لما نفهم معنى جديد إن هذا المعنى الجديد هو إضافة لما ذكره العلماء السابقون، إضافة لما ذكره العلماء السابقون. واضح؟ نعيد مرة أخرى، إذا اللي نريده الآن هو الإضافة وليس النقل. هذه الإضافة لها ضوابطها وشروطها وسبقا ذكرت هذا. فإذا جاء معنى جديد فنحن نعمل فيه الضوابط والقواعد ثم ننظر هل هو صحيح أو ليس بصحيح. أما أن نقبله على إطلاقه فلا، أو نرده بدون تفكير فيه فلا، يعني لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، وإنما نتأمل فيه وننظر. فإن كان صحيحا قبلناه وصار إضافة. من الضوابط التي جعلنا نقبله حينما يكون ناقضا لأقوال السلف. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن هذه الآية لم يعلم معناها أبدا حتى جاء فلان وعلم معناها. واضح هذه الفكرة؟ يعني هذا باختصار، وأنا قد شرحته كثيرا، لكن مع الأسف أنه مع أني شرحته أكثر من مرة إلا أنه يفهم على غير وجهه، وكانوا يفهم أنه لا يجوز القول في القرآن بغير ما قاله السلف، وأنا لم أقل بهذا. نعم أبشر. أي نعم، الاستنباط والتفسير هذا صحيح، باب الاستنباط أوسع من باب التفسير، وقد يأتي فيه عند المعاصرين ما لم يكن عند المتقدمين. لكن يبقى هذه القضية أنه إذا نقض أقوالهم، يعني أسقط أقوالهم سواء كانت الأقوال المختلفة أو الأقوال المتفقة، فإنه لا يجوز. يعني إذا أسقط أقوالهم، لعلكم ترجعون إلى، أنا كتبت عن هذه الفكرة بالذات في مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الثاني، تكلمت عن هذه الفكرة بالذات في قضية الموقف من تفسير السلف، الموقف من تفسير السلف خلال معالجة التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي كيف تكون، يعني فصلتها ووضحتها وفيها أمثلة. لكن الملاحظ أن بعض المعاصرين لما يتكلم عن آية يقول وقد تخبط المفسرون وقد حار في هذه العلماء ولم يفهموا وجهها كذا، ثم يأتي ويتكلم عن قضية. أضرب لك مثال في قضية البرزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، أحد الباحثين يقول حار المفسرون في فهم هذا المعنى ولم يصل فيه إلى كذا، ويبدأ يتكلم فتفهم من كلامه أن كل ما قال المفسرون إيش ليس بصحيح. طيب ما هو الصحيح؟ ثم يأتي بما اكتشف في العصر الحاضر من قضية البرزخ الذي بين النهرين وبين البحرين إلى آخره، وما يكون فيه من نوع من الحياة، ويذكر ويفصل في هذا. هو الإشكالية هنا أنه أن لما جاء إلى هذا، إذا قلنا أن هذا هو البرزخ دون غيره، فماذا يقع؟ أن كل ما فهمه السابقون إيش باطل، ليس كذلك؟ ولازم ذلك أن كل من سبقنا لم يعرفوا معنى قوله بينهما برزخ لا بغياء، فكل قد جهلوا هذا، وهذا مشكل. مع أن الآية فيها أقوال كثيرة، يعني من أقوالها أن المراد بالمرج البحرين بحر السماء وبحر الأرض، يعني بحر السماء وبحر الأرض، ومنها مرج البحرين أنه كل بحرين يدخل بعضهم على البعض يكون بينهما إيش برزخ لا يبغيان. وهناك قول بينهم برزخ لا يبغيان، أي الأرض اليابسة التي تحبس إيش البحار. فإذا شاء الله في آخر الدنيا كسر هذه الحواجز اللي والبرزخ ودخل ماء على الماء. طب هذا المعنى، هذا الذي تكلم بهذا الكلام لم يوجه نفسه إلى أن يبحث هل هذه المعاني تقال المفسرون صحيحة ولها وجه من التأويل أو لا. فإذا كانت صحيحة فيقول نعم هذا نوع من البرزخ قال به قتادة، وهذا نوع من البرزخ قال به ابن عباس، وهذا نوع من البرزخ قال به فلان، وكل هذه يصدق عليه أنها برزخ، وهناك نوع من برزخ اكتشفناه ويصدق على معناه فنضيفه. واضح الآن الفرق بين الطريقتين؟ هذا اللي نريده الآن، أن نقول أن تصحح أقوال السابقين وافهم وجهها ثم أضف. إشكالية تقع لا، أنه من أن يدخل في هذه وفي ذهني أن هذا المعنى هو الصواب وغيره ليس بصواب، فتقع له الإشكالات. مع قولي أيضا أن قائل هذا الكلام من الفضلاء الذين لو نبهوا على لازم أقوالهم لقال أنا أعد العبارة إذن ولا أريد هذا، ولا يقرب من ذهني أني وأقول بهذا القول. فهي إشكالية أحيانا في العبارة، إشكالية في العبارة. فإذن هي قضية نعتبرها مهمة جدا، فينتبه لها من يتعاطى التفسير كيف يتعامل مع أقوال السلف وكيف يخرج بالقول الجديد دون أن يعني يبطل أقوال السلف. وهي النوع الثاني اللي هو النقص في التعامل مع المصادر، مصادر التفسير، وسنأتي إن شاء الله عليها. المسألة الثانية ذكرها في قضية بيان الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهذه قضية الحقيقة شائكة من جهة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن جميع معاني القرآن أو لا؟ هذه تحتاج حقيقة إلى نظر تاريخي ونظر أيضا في الآثار، نظر في التاريخ يعني تاريخ التفسير ونظر في الآثار. إذا رجعنا إلى الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيان المباشر للألفاظ نجد أنه قليل جدا، ولهذا بعض العلماء بيّن قال إن بيان النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قليل جدا، يريد التفسير، يريد ماذا؟ التفسير. طب لماذا كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا؟ لأن أغلب المعاني معروفة لمن؟ للصحابة، فإن أشكل عليهم معنى سألوا عنه، وهذا تدل عليه الآثار. فلما استشكلوا قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لهم. هذا الأثر يدل على أنهم يفهمون القرآن على حسب ماذا؟ ما يعرفونه من لغتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين، ففهموه على لغتهم. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عما استشكلوه، سألوا الرسول عما الرسول صلى الله عليه وسلم عما استشكلوه. فإذا نحن نجزم يقينا أنه ليس هناك شيء في القرآن يحتاج إلى بيانه، ليس هناك شيء يحتاج إلى بيانه إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال، لأنه ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لهم جميع البيان. تجي عندنا قضية أنه قد يكون بعضهم علم وبعضهم إيش لم يعلم، لكن لا يلزم أنه صلى الله عليه وسلم أبان لهم عن بعض الألفاظ مثل والعاديات ضبحا. هل يمكن لأحد أن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المراد بالعاديات؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى الآثار بين يدينا نجد هناك خلاف بين السلف، بعض الصحابة يقول العاديات الإبل وبعضهم يقول العاديات ماذا؟ الخيل من الصحابة. طيب لو كان واحد منهم عنده في العاديات أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أليس يذكره في حال الخلاف؟ هو يذكره، ولهذا نرى أنهم في قضايا يختلفون فيها لما يأتون إلى قضية ما يذكر أحدهم ما عنده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاختلاف. في مثل هذا الاختلاف لم نجد مما دل على أنهم ذهبوا في تفسير العاديات إلى ما يعرفونه من لغتهم، وهذه محتملة لهذا ولهذا، وهي مجال لماذا؟ للاجتهاد. فقال بعضهم بالعاديات أنها الإبل، وقال بعضهم العاديات أنها إيش؟ الخير. فهذا يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يحتاجون فيه إلى بيان. أما ما يتعلق بالألفاظ التي تعرفونها من لغتهم والأساليب التي تعرفونها من لغتهم، فلم يأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أشكل عليهم، إلا ما أشكل عليهم، معنى ما لم يشكل عليهم فهو كأنه مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر القضية الثالثة أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم، وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموه، ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه. والتوقيف ينافي هذا، فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح. أيضا لاحظ الآن لو قلنا مسألة أخرى في هذه المسألة، إن التفسير يؤخذ عن الصحابة فقط. طيب لما نأتي الآن الوارد عن الصحابة، هل نجد في الآيات كلام للصحابة عن جميع الآيات؟ نقول لا، لأن نجد كلام لهم عن بعض الآيات، لكن في كثير من الآيات قد ما نجد ونحن نحتاج إلى فهم معناها. فلو قلنا بتوقيف التفسير عليهم، أن التفسير يتوقف على الصحابة، إذن نقول بتوقف علم التفسير. كذلك لو قلنا لا يؤخذ عن التابعين فقط مع الصحابة، أيضا لزم التوقف التفسير عندهم. لو قلنا عن أتباع التابعين لزم أيضا توقف التفسير عندهم. لكن لما رجعنا إلى مجموع هذا وجدنا أن أغلب وجوه بيان القرآن قد صدرت عنهم، أغلب وجوه بيان القرآن الصحيحة قد صدرت عنهم، وما أضيف إليهم من وجوه البيانات إما أن يدخل في أقوالهم، وإما أن يكون موازيا لأقوالهم، وإما أن يكون مضيفا معنا، وهذا المعنى قد يكون صحيحا محتملا وقد لا يكون صحيحا فلا يحتمل. هذا ما يتعلق بالقضية الثالثة. القضية الرابعة ذكرها أن هذا الفرض قال لا يمكن، لأن النظر في القرآن من جهتين، من جهة الأمور الشرعية فقد يسلم القول بالتوقيف، وهذا صحيح، لأن الأصل أنه ما من أمر شرعي إلا وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلاف العلماء فيه لا يعني عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم له، كاختلاف في القرء هل هو الطهر أو الحيض، في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. قد يقول قائل اختلافهم في القرء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. نقول لا، كل واحد منهم أخذ بالسنة أيضا هنا واختلفوا في فهمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، لكن وقع الإشكال عند من؟ عند الناظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كلامه أو في بيانه. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين، فوقع الاختلاف بعده وليس في كلامه. وهذه قضية مهمة، أنه ما من قضية شرعية إلا والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها وأوضحها، قد تكون خفيت على بعض وعلمها غيرهم. قال من جهة المآخذ العربية، قال وهذا لا يمكن فيه التوقف، وإلا لزم ذلك في السلف الأولين، قال وهو باطل. يعني الآن اللغة العربية مصدر من المصادر، لو قلنا أنه لا يجوز الأخذ أو الأخذ بها أو أن نتوقف على ما ذكره الصحابة منها، للازم أن يتوقف فيها من جاء بعدهم، ومع ذلك أن علم التفسير قد توقف، وهذا لم يقل به أحد. نوقفنا عند هذه أو قال رحمه الله وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال، كما كان مذموما في القياس أيضا حسب ما هو مذكور في كتاب القياس، لأنه تقول على الله بغير برهان فيرجع إلى الكذب على الله تعالى. وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوركم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما أخاف عليكم رجلين، رجل يتأول القرآن على غير تأويله ورجل ينافس الملك على أخيه. وعن عمر أيضا ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. والذي ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني الحديث. وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم. وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا. وسأله رجل عن آية فقال لا تسألني عن القرآن، وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، يعني عكرمة. وكأن هذا الكلام مشعر بالإنكار على من يزعم ذلك. وقال ابن سيرين سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. وعن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وعن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وعن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله، وإنما هذا كله توق وتحرز أن يقع الناظر فيه في الرأي المذموم والقول فيه من غير تثبت. وقد نقل عن الأصمعي وجلالته في معرفة كلام العرب معلومة أنه لم يفسر قط آية من كتاب الله، وإذا سئل عن ذلك لم يجب. انظر الحكاية عنه في الكامل للمبرد. نعم، ذكر هنا المذهب أو الرأي المذموم، الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية، قال فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال مثل ما في القياس. هنا يحتاج حقيقة إلى أن أيضا نرجع إلى قضية طبقات المفسرين، ونحتاج إلى معرفة ما هي المصادر الكلية التي يرجع إليها أي مفسر بغض النظر عن طبقته الآن. إذا جينا إلى الصحابة الذين هم أول من فسر القرآن، ما هي مصادرهم الكلية في ذلك؟ أول مصدر هو القرآن، والمصدر الثاني السنة، والمصدر الثالث اللغة. يعني هذه المصادر الثلاث الكلية، أسباب النزول، قصص من نزل فيهم الخطاب، كله يمكن أن تدخل ضمن السنة أنها من باب الرواية. يعني عندنا الآن إذن الكتاب والرواية اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أسباب النزول أو غيرها، كلها تدخل في حكم المرفوع، ثم يأتينا اللغة العربية، هذه المصادر الكلية لهم. الرأي يعتبر أداة، الاجتهاد والرأي وأداة يعملونه في هذه المصادر الكلية. فإن الصحابي إذا لو إحنا نظرنا في تفسير الصحابة سنجد أن التفسير لم يخرج عن هذه المصادر في الغالب، لن يخرج عن هذه المصادر في الغالب. فإذا جاء الصحابي يفسر اعتمد هذه المصادر. لما ننزل طبقة عن الصحابي جاء التابعي، هذه المصادر الثلاث الكلية سيزيد فيها مصدر نسبي. ليش المصدر النسبي؟ اللي هو الصحابي، يعني التفسير الصحابي صار بالنسبة للتابعي، لكن تفسير الصحابي بالنسبة للصحابي نفسه لا يعد إيش؟ مصدر، لأنه هو القائل، لا يعد مصدرا لأنه هو القائل، أما بالنسبة للتابعي فيعد مصدرا. إذا نزلنا لطبقة تابع التابعي، تفسير الصحابي والتابعي بالنسبة له إيش؟ مصدر. إذا جئنا إلى من بعد أتباع التابعين يصير تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بالنسبة لهم مصدر. فلو نحن نظرنا الآن سنجد أن هذه المصادر بالنسبة لنا نحن الآن، هذه المصادر لا تعدو أن تكون إما من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، يعني مصدرنا فيها اعتماد القرآن، وإما أن يكون اعتماد السنة وما شابهها، وإما أن يكون اعتماد لغة العرب، وإما أن يكون اعتماد المصدر النسبي الذي هو تفسير من؟ السلف. لما نرجع تفسير السلف نجد رجع إلى هذه الثلاثة السابقة. واضح الآن الفكرة هذه؟ ما يواضح؟ لا، الصحابي بالنسبة لنفسه لا يعد إيش؟ مصدرا. لا، التابع التابعي يعتبر التابع مصدرا. التابعي إذا أخذ عن تابع آخر صار مصدرا له، لكن كلام التابعي نفسه لا يكون مصدرا لنفسه، الصحابي نفسه لا يكون مصدرا لنفسه، هذا قصده. أما لما يأخذ صحابي عن صحابي هذا يكون مصدر. لكن الآن ابن عباس بالنسبة لنا مصدر ولا مو مصدر؟ لكن ابن عباس بالنسبة لابن عباس ما سمي مصدر، ليس كذلك؟ لأنه هو القائل الأول ولا لا؟ طيب الآن إذا نظرنا الآن إلى هذه الطبقات بهذا الشكل، هل الآن الصحابة عندهم تفسير بالرأي أو ما عندهم تفسير بالرأي بناء على هذا التقسيم؟ الآن إذا فسروا الآن هل يفسرون بالرأي أو ما يفسرون بالرأي؟ طيب والتابعون إذا فسروا يفسرون بالرأي ولا ما يفسرون بالرأي؟ وأتباع التابعين يفسرون أيضا بالرأي. طيب مجال التفسير بالرأي أكثر أو مجال الاعتماد على المصادر اللي هو التفسير بالأثر أكثر، يعني ما أثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أو ما فسروه برأيهم أكثر؟ أيها ما فسروا إيش بالرأي؟ يعني إذا تأملنا نجد أن ما فسره فسروه بالرأي هو الأكثر. هذا الرأي الذي فسروا به هو الرأي المحمود أو المذموم؟ الرأي المحمود. إذن ممكن نقول إن جل تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين هو تفسير إيش بالرأي، جل تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين هو تفسير بالرأي، لأن ابن عباس لما يفسر لا يسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسنده إلى مصادر أثرية يعني عن عمر عن علي عن لا، إنما يفسر هو باجتهاده، ابن مسعود ابن عباس علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب كلهم إذا فسروا فسروا باجتهاده بناء على هذه المصادر الثلاثة المذكورة اللي هو الكتاب أو السنة وما يدخل فيها من المرويات أو اللغة العربية، يعني أحد هذه المصادر، فإذا أعمل هذه المصادر صار مشاهدا برأيه. ولهذا لماذا يختار بعضهم العاديات الإبل ويختار آخرون الخيل إلا أن يكون إيش هو الرأي والاجتهاد في هذا، الرأي والاجتهاد في هذا. إذن هؤلاء هم أصل الرأي. بالنسبة لنا نحن الآن متأخرون متأخر عن هذه الطبقات، ما هو الرأي بالنسبة لنا؟ قسمان، إما التخير من أقوال هؤلاء وبيان الراجح من المرجوح مثل ما فعل الطبري، وإما إضافة قول جديد، وذكرنا سابقا ما يكون بهذه الإضافة. إذن الآن الرأي بالنسبة لنا له مجالان، مجال التخير من أقوالهم، وهذا طبعا لا بد فيه من العلم، لأنك حينما يختلفون تقول هذا هو الصواب لأنه كذا وكذا تعلم، وإما ذكر قول جديد لم يذكره البتة، وهذا يحتاج إلى الشروط أو الضوابط التي سبق الإشارة إليها. فإذن هذا هو الرأي بالنسبة لنا. إذا جئنا الآن إلى قضية الرأي المذموم، هل الرأي المذموم وقع في تفاسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ الأصل عدم وقوع التفسير بالرأي المذموم في هذه الطبقات الثلاثة المعروفة، لكن عند الأقوام المخالفين الذين وهذا ابتدأ مع بداية المذاهب والفرق خصوصا الكلامية والعقادية بدأت تخرج الآراء المذمومة الذي يكون فيها القرآن تبعا للمذهب، القرآن تبع المذهب، يعني قوم اعتقدوا ثم فسروا، فبدأت تخرج هذه الآراء المذمومة مثل تفسير الرحمن على العرش استوى، أن استوى بمعنى إيش؟ استولى، فهذا قطعا من الرأي المذموم، من الرأي المذموم. فإذا هذا أي رأي مذموم إذا نظرنا فيه، إما أن يكون عن هوى وإما أن يكون عن جهل، هذا الجهل هو جهل بالمصادر الأصلية أو نقص أو نقص في النظر في هذه المصادر الأصلية، قد تكون عنده لكنه ناقص النظر فيها، يعني ناقص النظر فيها. فإذا هذا تقريبا تفصيل ما يتعلق بقضية الرأي باختصار من خلال تاريخ التفسير، ومعرفة المذموم منه إنما تكون إذا كان هناك أصولا معتبرة عندنا ونقول أنه خالف هذه الأصول، وغالبا ما يكون إما بالهوى ويكون هذا أنه علم لكنه لم يأخذ بعلمه، وإما الجهل ويكون نقص من العلم. أما التشديد الذي جاء عن السلف فأغلب ما ورد من التشديد ورد في طبقة التابعين، يعني في طبقة الصحابة، يعني لا أذكر إلا كلام لجندب بن عبد الله وفيه له توجيه، لا يذكر أن أحد من الصحابة توقف التوقف الكلي، نتكلم عن التوقف الكلي أو الأغلبي، أبو بكر مثلا أو عمر يروي عنهم في أمثلة، حتى ابن عباس وهو من أكثر الصحابة تفسيرا توقف في بعض كلام الله وقال عبارته قال نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم، فإذا هو توقف في بعض آيات وهذا معروف عنه. أما التوقف الكلي أو الأغلبي أن يكون يعني يغلب على الإنسان عدم الكلام عن التفسير فهذا لم يكن إلا في طبقة التابعين فقط، وطبقة التابعين من أصحاب المدينة ومن أصحاب الكوفة فقط أيضا، يعني من علماء المدينة، جملة من علماء المدينة ليس كلهم، وجملة من علماء الكوفة وأيضا ليس كلهم توقفوا في التفسير وهم الذين حكى أقوالهم. على سبيل المثال سعيد بن المسيب كان إذا سئل عن شيء من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، هذا ليس على إطلاقه لأنه ورد عنه روايات كثيرة في التفسير، وقيل عنه في رواية أخرى كان لا يتكلم إلا بالمعلوم، ويظهر أن المراد أنه لا يتكلم إلا بماذا؟ بما سمع فيه كلامه، يعني عنده فيه رواية فيتكلم به ولا يحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في التفسير فيتوقف. لما سئل أيضا عن القرآن قال سل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه الذي هو عكرمة، وطبعا عكرمة بالذات لكي يعني من باب العلم عكرمة كان يعني مؤاخذا عند علماء التابعين سواء من علماء المدينة أو من علماء مكة، يعني من التابعين الذين هم تلاميذ ابن عباس وغيرهم، ويظهر أن بعض المؤاخذة ذكروها فيها نظر لأن عكرمة من أخص تلاميذ ابن عباس، يقول عن نفسه كان يضع في رجلي الكبل يعلمني القرآن والسنة، يعني يقيده للتعليم بحيث لا يذهب لا يمين ويسار، وكان هو القريب من ابن عباس أنه مولاه، يعني إذا معه في كل مكان في أسفاره وفي حضره، وكان يوقفه على الباب ويقول له إذا جاءك أحد يستفتيك فأفتي، قال يوقفني على الباب فيفتي وابن عباس يسمع، فإذا دربه أيضا على ماذا؟ على العلم. كذلك عقد له تلاميذ ابن عباس جلسة لمعرفة رواية ابن عباس فكلهم كانوا يصححون له إلا في عبارة خلاف تنوع عن ابن عباس عن حوت موسى قال كان في مكتل، فقال سعيد بن جبير أسأل أشهد على ابن عباس أنه قال في كان في ما أذكر عبارة ولكنه لو قال في زنبيل يعني مكتل أو زنبيل واحد، يعني فالمعنى واحد، لم يلحظوا عليه أي خلل في أقواله ابن عباس ولم يكن يكذب على ابن عباس كما اتهم فيه. فالمقصد من ذلك أن ما ذكره الإمام وكان هذا كلام مشعر بالإنكار على ما يزعم ذلك نقول ليس هذا، وإنما الإنكار على عكرمة من حيث هو عكرمة، الإنكار على عكرمة من حيث هو عكرمة فيزعم فذكر هذا القول عنه. ابن سيرين ما ذكره مرتبط بالنزول، يعني أسباب النزول فيما أنزل القرآن، يعني نزل لأسباب النزول هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى أثر. كلام مسروق ويتكلم عن طبقة التابعين في الكوفة. إبراهيم النخعي أيضا تكلم عن طبقة التابعين في الكوفة. هشام بن عروة ما سمعت أبي يتأول آية من كتاب الله، وهؤلاء من اللي هم أهل المدينة. مع أن هشام تذكرون حدثه مع عائشة في قضية فلاجئ عليه طوف بهما، كان له فهم وصوبته له عائشة. هذا تقريبا إشارة سريعة إلى ما يتعلق بقضية تاريخ التفسير بالرأي في السلف. أما التوقي في أهل اللغة اللي ذكر منهم الأصمعي فهذا ورد عن الأصمعي تفاسير لكنها قليلة جدا، وكان ما يحب أن يتكلم في القرآن وفي أيضا شرح السنة وفي النجوم ولذا ورد الكلام عنه قليلا جدا جدا، بل هو من النادر يعتبر كلام الأصمعي عن القرآن أنه يفسر معاني من أو يفسر لفظة من ألفاظ القرآن، وكان يحرص بل يتوقع شديدا حتى لو كانت في بيت شعر وهي في القرآن يحرص ألا يبين معناها، وكل هذا من باب التوقي. لكن هذا يعتبر من باب المذاهب إيش الخاصة، يعني هذا مذهب خاص بفلان وفلان وفلان، لكن جمهور التابعين وقبلهم الصحابة وعقائهم، ولذا بقي عندنا والله الحمد منا شيء كثير من منثور كلامهم في التفسير. نعم. قال رحمه الله فصل: فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء، منها التحفظ من القول في كتاب الله تعالى إلا على بينة فإن الناس في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على 3 طبقات، إحداها من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم، وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهجوم، فنحن أولى بذلك منهم إن ظننا بأنفسنا أننا في العلم والفهم مثلهم، وهيهات. والثانية من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم، فهذا طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه. والثالثة من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد أو ظن ذلك في بعض علومه دون بعض، فهذا أيضا داخل تحت حكم المنع من القول فيه، لأن الأصل عدم العلم، فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول لمدخل العلماء الراسخين فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال، وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال، وربما تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره فحسن ظنه بنفسه ودخل في الكلام فيه مع الراسخين، ومن هنا افترقت الفرق وتباينت النحل وظهر في تفسير القرآن الخلل. ومنها أن من ترك النظر في القرآن واعتمد في ذلك على من تقدمه ووكل إليه النظر فيه غير ملوم وله في ذلك سعة إلا فيما لا بد له منه وعلى حكم الضرورة، فإن النظر فيه يشبه النظر في القياس كما هو مذكور في بابه، وما زال السلف الصالح يتحرجون من القياس فيما لا نص فيه، وكذلك وجدناهم في القول في القرآن، فإن المحظور فيهما واحد وهو خوف التقول على الله، بل القول في القرآن أشد، فإن القياس يرجع إلى نظر الناظر، والقول في القرآن يرجع إلى أن الله أراد كذا أو عنا كذا بكلامه المنزل، وهذا عظيم الخطر. ومنها أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم، والقرآن كلام الله، فهو يقول بلسانه بيانه هذا مراد الله من هذا الكلام، فليتثبت أن يسأل الله تعالى من أين يسأله قلت عني هذا، فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد، وإلا فمجرد الاحتمال يكفي بأن يقول يحتمل أن يكون المعنى كذا وكذا، بناء أيضا على صحة تلك الاحتمالات في صلب العلم، وإلا فالاحتمالات التي لا ترجع إلى أصل غير معتبرة، فعلى كل تقدير لا بد في كل قول يجزم به أو يحمل من شاهد يشهد لأصله، وإلا كان باطلا ودخل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم، والله أعلم. نعم، معلش الأخ اللي كان سأل وأنا أرجعتك ونسيته في قضية المثال. نعم، لعل نعود للمثال نحتاجه هنا. أذكر الأخ يقول لو ضربت مثالا في قضية يعني التفسير الذي يقع عند بعض المعاصرين ويكون فيه إبطال لقول السلف. نرجع الآن إلى المثال في قول سبحانه وتعالى في قصة في سورة الإسراء، في بدايتها ذكر الله سبحانه وتعالى ما كتب الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل من الإفسادين. لو رجعتم إلى كلام بعض المعاصرين ومنهم الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، ويعني تناقله أيضا غيره، أن الإفساد الثاني لم يقع، ويقولون الإفساد الثاني هو من يشاهده اليوم. طيب، ولعلكم سمعتم بعض من تكلم في هذا، لأن عندنا الآن الآية ذكرت كم إفساد؟ إفسادين. فالسلف ذكروا أن الإفسادين قد مضيا، وهذا بإجماع عندهم، يعني إجماع منهم الآن أن الإفسادين قد مضيا. ما هو الإفساد الأول، ما هو الإفساد الثاني، قضية أخرى، لأن إجماع على أن الإفسادين قد مضيا. بعض المعاصرين يقول لا، الإفساد الثاني هو ما نراه اليوم. طيب، هذا الآن إذا أخذنا به، فيه إبطال لتفسير السلف ولا ما فيه إبطال؟ فيه إبطال، ليس كذلك؟ معناه أن السلف لم يفهموا معاني هذه الآيات، وهذا مشكل، أليس كذلك؟ فكيف نتعامل مع هذا القول الحادث؟ هل نقبله أو ما نقبله؟ طبعا فيه عندهم هم طبعا مورد مطيل لأنه تحتاج إلى يعني وقت لنشرحها، لكن هم يقولون أنه يذهبوا يعودون إلى التاريخ ويقولون لم يثبت في التاريخ أنه كذا، لم يثبت في التاريخ، وهذا لما نقول لم يثبت في التاريخ يجب أن نكون دقيقين، بمعنى أنه هل يلزم أن كل حدث حتى لو كان عظيما، أن كل حدث في التاريخ أن يكون قد ذكر ورصد؟ لا يلزم. هذه قاعدة مهمة جدا، يعني مع الأسف قد أحيانا يشبه أو يلبس بها بعض من يتكلم من هذه القضايا. على سبيل المثال، السبع العجاف التي مرت على البلاد اللي هي بلاد الشام وبلاد مصر، هذا حدث عظيم أو ليس بعظيم؟ يعني حدث يؤرخ له ولا يؤرخ؟ هل يوجد الآن في التاريخ المكتوب المدون الذي وجدوه إشارة إلى هذا الحدث؟ ما وجد. ولهذا بعض الملحدين وبعض من كتبوا ضد التوراة أيضا، وإن كانوا قد تكون أصولهم توراتية، يكذبون خبر السبع العجاف والسبع السماء، يكذبونها ويقولون هذا حدث عظيم، كيف ما يؤرخ له؟ كيف يمضي التاريخ؟ نقول هل من اللازم أن كل حدث يؤرخ له؟ إذا أخذنا هذه القاعدة أنه لا يلزم كل حدث يؤرخ له، نرجع إلى الآن إلى الإخوة الذين أرادوا أن يجعلوا الإفساد الثاني لم يقع بناء على أنهم لم يجدوا في التاريخ قوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، قالوا لا نراها تصدق لأنها لم تحدث إلا أين؟ في هذا العصر. نقول وهل أنتم الآن خبرتم التاريخ كله فاستطعتم نفيه؟ قد يكون حصل ولكن لم يعلم به، لا يلزم، لم ينقل لنا. قد يقول قائل إذا أردنا هذه الكرة الموجودة اللي نراها اليوم، أردنا أن نفسر القرآن بها، أين نجدها في القرآن؟ لاحظوا نحن نغفل عن هذا الأمر. هي موجودة هذه الكرة، يعني الاعتداء الذي يقوم به اليهود موجود في القرآن ومنصوص عليه، لكن أين هو؟ هل هو في الآيتين في الآيات السابقة؟ نقول لا، الإفساد الأول مضى والإفساد الثاني مضى، وهذا اتفق عليه السلف. هذا الإفساد إن قلنا إنه الثالث مثلا فهو موجود وقد نص عليه القرآن صراحة، أين هو؟ قال بعدها إيش قال؟ إن أحسنتم لأنفسكم وإن عدتم إلى الإفساد عدنا. فأنا أقول هؤلاء الإخوة والمشايخ الفضلاء لو تأملوا وتنبهوا لأدخلوا الإفساد هذا الذي بين يدينا في قوله وإن عدتم عدنا، وما احتاجوا إلى إبطال كلام السلف، فكلام السلف حق وصحيح وما تقولونه حق وصحيح، لكنه ليس داخلا في الآيات هاتلك، وإنما يدخل في قوله وإن عدتم عدنا. وإذا أنا أقول أنه ما من معارض لتفسير السلف إلا وعنده نقص في طريقة التعامل مع كلامهم فيقع عنده مثل هذه الإشكالات. طيب نرجع إلى هذه المسائل التي ذكرها، قال فالذي يستفاد من هذه المواضع التحفظ على القول في كتاب الله، وهذا الحقيقة مهم جدا ويجب أن ننشره بين الناس. حينما نقول أن كتاب الله ميسر وأن يمكن إدراكه من حيث الجملة، لكن لا شك أن هناك في آيات صعبة وتحتاج إلى ماذا؟ إلى علماء، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال منه آيات متشابهات، أليس كذلك؟ فهذه الآيات المتشابهة يمكن علمها كل أحد، فهي تدخل مثل هذا الباب الذي يجب أن يتحفظ فيه الإنسان وأن لا يقول على الله بغير علم. فذكر الطبقات الثلاث، الطبقة الأولى مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين وأتباعهم، هؤلاء هل نظن بأنفسنا أننا نصل قريبا مما وصلوا إليه؟ هل يأتي واحد مثلا في هذا العصر مع الأسف ويقولها بصراحة لما يأتي واحد يجادله في تفسير بعض السلف عن ابن عباس، ما هو الآن عن التابعين، ابن عباس وغيره، يقول هم رجال ونحن رجال. أن قال لي واحد من الإخوة يقول أني كنت ناقش واحد قلت هذا رأي ابن عباس، قال هم رجال ونحن رجال، هذا ما يقول أستاذ جامعي، يعني الأستاذ جامعي يربي طلابه على هذا، هذا مشكل. وأقول ما يحسن وأعيد وأكرر ما يحسن التنبه له أن يتدرب طالب العلم على احترام أقوال هؤلاء الكرام من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأنهم أكثر فهما للقرآن وأدق وأعمق وكما قلت لكم قاعدة السابق ما من آية إلا وقد تكلموا فيها. المرتبة الثانية من علم النفس أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناها، قال فهذا طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه، يعني إنسان عارف أنه لم يصل فلا يجوز له إيش أن يقول في القرآن. الثالث من شك في بلوغ مبلغ الاجتهاد أوضا، وهذا أغلب أو كثير من العلماء يدخل في هذه المرتبة، يعني مرتبة أولو. وإذا قلنا الاجتهاد يتجزأ فقد يكون عالما بهذه الآية دون غيرها فيقول فيها بما يعلم، لكن يبقى عليه أن يعرف المبالغ ما يصل إليه وما وصل إليه الصحابة والتابعون واتباع التابعين، وأن فهمهم للقرآن أدق وأعمق وأولى. أيضا من الطرائف قبل ما ننتقل من هذه، يقول واحد أيضا وكان يناقش واحد في آية من الآيات، فيقول له هذا فهم ابن عباس. قال يا أخي أن تؤجر عقلك لابن عباس وأنا أريك الحق؟ قال والله شوف أنا أؤجر عقلي لابن عباس ولا أؤجره لك، أحب إلي. يعني انظر كيف إشكالية مأزق الحقيقة في التفكير. يعني تريد أن أترك قول ابن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن والرسول دعا له وأخذ بقولك أنت؟ يعني هذه بلية، يعني هذه الحقيقة ماذا؟ بلية. فمشكلة إذا صرنا يعني نجد مع الأسف كما قلت لكم سابقا بداية هذه الدورة، أنه مع الأسف أحيانا تضطر أن تناقش من هو في صفك في أصول تعتبرها أصول ومسلمات وهو يناقش فيها، هذه مشكلة. وذا لازلت أعيد وأكرر أنه يجب أن نتربى على هذا المنهج اللي هو التفهم في كلام الصحابة والتابعين والتابعين. قال ومنها الثانية، لأنه منها الأولى التحفظ، قال منها ترك النظر في القرآن واعتمد في ذلك على من ترك النظر في القرآن واعتمد على من تقدمه ووكل إليه النظر، قال فهو غير ملوم. هذا إنسان قال أنا أخذ بما سبق من الصحابة والتابعين واتباعهم وأتوقف، هذا بالفعل هذا الإنسان غير ملوم، وهو أسلم ممن يدخل إلى القرآن ويجتهد فيه برأيه ويضرب يمنة ويسرى. هذا يقول الله العلماء قولنا قال ابن عباس وقال ابن عباس ونتوقف، فهذا أسلم بلا شك وليس بملوم إطلاقا، وهذا ظاهر في العلم. يعني لو جاء إنسان مثل ما فعل مثل الواحدي قال إن اختلف في كتاب الوجيز إنه اختلف السلف فأنا أخذ بقول ابن عباس لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، ما أحد يخالف في هذا حتى لو كان قول ابن عباس ماذا؟ مرجوحا، بل هو أسلم من غيره. قال منها أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه المتكلم، يعني كأنه يقول أن هذا كلام الله، ولهذا هو ينبه على أنه يجب التحفظ، لأنك حينما تقول كذا فيقول هذا هو مراد الله. وإذا يجب على الإنسان أن يقول يحتمل كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقول هذا يحتمل أن يراد بالكلام كذا، ما يقول هذا مراد الله، لأنه أنى لك أن هذا هو مراد الله. كما قال ما الذي يؤمنك أن يسألك الله من أين علمت أن هذا مرادي؟ وهذا كله يدل على ماذا؟ على شدة التحفظ من القول في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب على المسلم أن يحتاط لنفسه. لكن مع الأسف لما تعرض مثل هذا الكلام على بعض من يرج التفسير ويفسر القرآن برأيه تجد يعتذر لنفسه بالمعاذير كلها لكي يقول إن ما قاله صواب وأنه يمشي على هدى وصراط مستقيم، وهو في الحقيقة لما تأمل الكلام وتجد فيه من الخلل والباطل الشيء الكثير الذي لا يعرف هو أنه باطل. لماذا؟ لأنه منغلق ويرى أن الطريق الذي يسلكه هو الصواب فلا يمكن أن يرى غيره. ومن باب أيضا التدريب في مثل هذا أن الإنسان حينما يأخذ مثل هذا العلم أو غيره يحرص على أن يعلم أن هناك قول آخر قد يكون أصوب من ماذا من قوله، لكن حينما يعتقد أن هذا هو الصواب يقول هذا ما أراه أنا، لكني لا ألزم غيري به ولا أرى أن غيري قال بباطل ما دام عنده من العلم ما وقف عليه. ولهذا كم من المرات تجد أنك ترجع إلى قول كنت قلت به سابقا أو اقتنعت به ثم عدت عنه بعد ذلك، ما السبب؟ هو زيادة العلم عندك فتراجعت عما سبق من ذلك. هذه طبعا اختصار سريع لما ذكره الإمام في هذا الموضوع، لعلنا نقف مع الأسئلة إذا كان فيه استفسارات. نعم أحسنت. والسؤال طبعا لكي يسمع الإخوة أنه السؤال عن تفسير الرازي هل يعد من التفسير بالرأي المذموم أو لا، وذكر الأخ شاهد في أن الرازي ذكر أقوالا في تفسير غير المغضوب عليهم والضالين، وذكر تفسير النبي المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وقال الرازي عن هذا التفسير وقيل أنه ضعيف، ثم ذكر تعليق الألوسي على كلام الرازي. هنا الآن أيها الإخوة يحسن دائما أيضا اللي هو يكون هناك عندنا عدل في الحكم على الأشخاص أو على الكتب. الرازي بالذات مما هو معلوم أن بعض العلماء قال فيه فيه كل شيء إلا التفسير، وهذا من باب المبالغة لكثرة استطرادات الرازي في مسائل لا علاقة لها بمباحث التفسير. الرازي رحمه الله تعالى نعم عنده شيء من الرأي المذموم، عنده شيء من الرأي المذموم. لماذا؟ لأنه عنده نقص في العلم أو نقص في التعامل مع المصادر، وهو جانب السنة النبوية، ومعلوم أنه رحمه الله تعالى كان ضعيفا في جانب الحديث. لا يمكن يأتي واحد يقول الرازي المحدث، ما يمكن، وهو معروف عنه ذلك. فجهله بالحديث والآثار، آثار الصحابة والتابعين واتباعهم، جعله يقع في مثل هذا المزلق، جعله يقع في مثل هذا المزلق، ويجعل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا. فإذا وردنا مثل هذا فنقول هذا من التفسير المذموم قطعا، لأنه إما يكون قلنا التفسير المذموم يكون عن جهل أو هوى، فهذا دخل في صنف ماذا؟ الجهل، في صنف الجهل. لكن أن نحكم على التفسير كله بأنه مذموم هذا مشكل، يعني المشكل في مثل تفسير الرازي أو كذلك تفسير الزمخشري، لكن نقول فيه تفسير مذموم نعم، واضح؟ نعم. أي نعم. أيضا هذا سيسأل عن قضية أنه قد يرد في الآية أكثر من قول وقد يتداخل بعضها في بعض، فهل هناك طريقة لحصر الأقوال؟ الحقيقة أنا أقول أنه الآن في رأيي أن الذي يعني يريد أن يدرس العلم عليه أن يكون عنده قدرة في جمع المتناظرات والمتداخلات في العلم بحيث ما يفرقها ويشتتها. ومنها ما يذكر الأخ، لما نرجع إلى تفسير الرازي، مو الرازي، تفسير ابن الجوزي مثلا، أو تفسير نكت العيون للماوردي، أو تفسير ابن عادل الحنبلي، يذكرون أقوال في الآية، 10 أقوال في الآية، 5 أقوال. وإذا تأملت هذه الأقوال تجد أن بعضها يدخل في بعض. فالطريقة المثلى هو أن ندخل هذه الأقوال بعضها في بعض ونجعلها في تفسير واحد، هذه هي الطريقة المثلى. هذه يعملها أحيانا الطبري بحيث أنه يورد ترجمة الأقوال ويذكر فيها جملة من الأقوال، إذا نظرت إليها هي في ظاهرة قد تكون مختلفة لكن في النهاية تؤول إلى المعنى الذي ذكره الطبري. وإذا كذا ما يقوله بنحو الذي قلنا في ذلك، قاله التأويل ويذكر أقوال، إذا تأملتها تجدها أنها في ظاهرة قد تكون مختلفة لكنها تأويل لما ذكر. إذا جاء المتأخرون فصلوا هذه الأقوال وجعلوها أقوالا، فإذا طريقة الجمع هي أولى، لكن لا أذكر تفسيرا بعينه يحرص على هذا. ابن عطية يستعمل هذا الأسلوب، الطبري يستعمل هذا الأسلوب، أبو حيان أحيانا يستعمل هذا الأسلوب، بعض المتأخرين يستعمله لما يجمل الأقوال لكنه ما يذكر تفاصيل الأقوال، يعني من قال بهذا وهذا. نحتاج نحن فرز الأقوال هذه حينما يكون هناك قراءة تدريبية للطلاب في الأقوال، إنه هذا قول وهذا قول وهذا قول، حينما يتأمل هو يقول الله هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد، يعني تدرب على ذلك. أما لما نكتب التفسير فالأولى أن يكون ماذا؟ بالأسلوب ذكرته، إنه جمع الأقوال المتداخلة في قول واحد. هذا يسأل يقول أن شيخ الإسلام في كتابه تفسير آية أشكلة الكتاب يوهم أن كل من سبقه قد أخطأ في فهم الآية، ليس كذلك؟ لكن التطبيق الذي ذكر شيخ الإسلام لا يدل على ذلك، أنه يريد أشكلة على المتأخرين، ولهذا دائما يرد إلى تفسير من؟ السلف، يعني إذا قرأت فيه واضح جدا أنه يريد أشكلة على من؟ على المتأخرين، أما المتقدمون من السلف فلا. على سبيل المثال لما ترجع في قول سبحانه وتعالى بأيكم المفتون، هو ذكر أن قول الحسن هو أدق الأقوال وأنه مع وجازته أبلغها في المعنى مثلا، فهو إذن يرجع إلى أقوال السلف ويصحح أقوال المتأخرين إذا وقع عندهم الخطأ في فهمها. نعم أحسنت. أنا الأخ يستشكل قول أن الصحابة لم يبينوا جميع القرآن، ومقابل قول المجاهد أنه عرض القرآن على ابن عباس آية آية. أحسنت، ليس عندي ليس بينهم متعارض، نتكلم عن الذي وصل إلينا، يعني من خلال ما وصل إلينا لا نجد في كل آية بيان صحابي، هذا قصدا، إنما نجد بيان صحابي وبيان تابعي وبيان تابع تابعي. أين أحسنت أيضا، هذا ملحظ جيد. طيب هذا من الأسئلة المكتوبة، يقول إذا قال قائل ما الذي يمنع من أن يكون في القرآن ما جهله الصحابة والتابعون؟ والله الذي يمنع نفس السؤال، يعني هل معنى ذلك أنه في آية جهل الصحابة والتابعون معناها، لم يفهمها أحد، هذا مشكل، ولم يقل به أحد يعني من المعتبرين، وكان الله سبحانه وتعالى خاطبهم بما لا يفهمون يعني بالألغاز. يمكن نقول إن هذه الآية لغز، لم يفهمه الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، مع الله سبحانه وتعالى كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فإذا يسره للذكر للمتأخرين وترك المتقدمين هذا مشكل، يعني نحس أن السؤال نفسه يجيب عن نفسه في هذا الأمر. ما أدري أين دليلكم هذا علي، ولا يطلب أين دليل من يقول أنه جهل الصحابة والتابعين؟ وأنا أسأل: هل في آية يقول وتوقف فيها جميع الصحابة والتابعين ولم يقولوا فيها شيئا؟ لا يوجد. يقول: ذكرت بالأمس أن السلف لم يهتموا بعلم المبهمات، ألا يخالف هذا ما يظهر القارئ في كتاب مبهمات القرآن للسيوطي من إسناد الرواية كذلك ما يوجد في الطبري وكلام السلف؟ طيب، لا، هذا احنا كلامنا لم في قلنا التقسيم انه في علم اعتنوا به اعتناء تاما مثل علم التفسير. علم المبهمات اقل من علم التفسير، مع انهم تكلموا فيه. يعني مثلا وسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر، ايش يقول ابن عباس فيها؟ يقول: هي أيلة، ليس كذلك؟ فهذا يدخل في علم المبهمات، لكن عنايتهم بالمبهمات اقل من عنايتهم بماذا؟ بفهم المعنى. يعني عنايتهم بالمبهمات أقل من عنايتهم بفهم المعنى. فأنا كنت أقصد ترتيب العلوم هذه، ما الذي يكون فيها في مرتبة أولى وكيف نتعامل معه. أقل ما فيها نجد له أصلا، فهذا العلم المبهمات له أصل واضح جدا، لكن حرصنا على الأصل التنظيري اللي يكون فيه سؤال، لما يسأل ويحرص أنه يسأل سنة كاملة يتحين فرصة لك يسأل من المتظاهرتين، فهذا أسلوب تأصيلي. هذا الرجل الذي سافر كي يسأل عن آية، من هو صاحب هذه الآية؟ هذا اللي قصدناه. أما في تطبيقات السلف ما من آية يتكلموا عنها في المبهمات، ما في آية فيها مبهم يتكلموا عنها. حتى الشجرة الملعونة في القرآن تكلموا فيها، حتى الشجرة تأكل منها آدم تكلموا فيها، منهم من قال كذا ومن قال كذا. فإذن هم بيّنوا هذه المبهمات في تطبيقاتهم. نعم. تفسير ابن الجوزي في الغالب إذا أسند فهو لا يعد أن يكون إما عن الطبري وإما عن الثعلبي في الغالب، يعني إما عن الطبري وإما عن الثعلبي، ولا أدري هل له مصدر ثالث أو لا، لكن من خلال التتبع أغلب مصادره في الإسناد إما عن الطبري وإما عن الثعلبي. لكنه هل يتصرف في حكاية القول، يعني في الترجمة عن القول ثم ينسبه إلى أحد؟ هذا محتمل. ولهذا عند بعض المتأخرين من الإشكالات التي عندهم خصوصاً يقول قاله ابن عباس أو كذا، أنه يفهم قول ابن عباس فهماً خاطئاً فيترجم له ثم يقول قاله ابن عباس، فتبحث تذهب تبحث عنه ما تجده، وهو ليس كلام ابن عباس نصه، وإنما ما فهمه هذا المفسر من أنه هو كلام ابن عباس، وهذا قد يقع. هي نعم، والله صوت مو واضح الآن عن الكرتين. أيوة، ما فهمت الآن اللي أنا الاستنباط اللي أنا ذكرته لك، أنه في قول وين عدتم عدنا، قول متأخرين لما باب التفسير، هذا داخل ضمن التفسير. متى يكون الإفساد داخل ضمن التفسير؟ كيف؟ حتى لو كان باب المهمات، يعني هل وقع الإفساد أو ما وقع، هذا يدخل ضمن التفسير، يعني هو جزء من معنى الآية، هي المعنى الجملي واضح، لكن الآن هل وقع الإفساد أو ما وقع؟ لأنه إذا قلنا وقع فنقول أن الوقع هو الحدث الفلاني، فصار تنزيل الآية على هذا الحدث، وهذا من التفسير. ما زال فيها أن تريدها من الاستنباط، يعني هبها من الاستنباط، هبني أنا تنازلت أنها من الاستنباط. الآن عملهم الآن هذا صحيح أو غير صحيح؟ لكن ما ينقل قول السلف نفس القضية، حتى في الاستنباط ما ينقل قول السلف، حتى في الاستنباط يلزم من عدم نقض قول السلف، لأنه فهموا فهما خاطئا، يبقى الإشكال موجود. يعني لو اختلفنا وياك لو تفسير أو استنباط، يبقى نتفق على أنه نقض قول السلف، فسواء كان تفسير أو استنباط ليس بصحيح. السؤال الأول: فيما إذا ورد عن واحد من الصحابة ولم يعرف له مخالف، هل يعتبر إجماعا أو لا؟ تعلمون هذه مسألة أصولية، لكن لا نستطيع أن يعني نجزم بها جزما تاما، نقول إنه قال ابن عباس ولا يعرف له إيش مخالف بناء عليه فهو إجماع، لكن لا يجوز خلافه قطعا. إذا ورد عن واحد منهم، حتى لو ورد عن واحد منهم، فإنه لا يجوز خلافه، ابن عباس، ابن مسعود، عمر، فندخل في هذا الباب أنه لا يجوز خلافه إذا كان طبعا لم يرد عن واحد منهم فقط. ما في الآية إلا قول لابن عباس أو قول لعمر، لأنه يلزم منه اللازم ذكرته لك قبل قليل. أما السؤال الثاني اللي هو السؤال ذكرني به، نعم، إذا كان تفسيرا لمغيبات، أيضا الأصل عند العلماء أن تفسير المغيبات إذا ورد عن الصحابي فإنه في حكم المرفوع، إلا إذا كان في شبهة الخبر الإسرائيلي، لأنه نعرف أن بعض المغيبات مرتبطة بماذا؟ ببني إسرائيل. فنقول أي خبر من المغيبات الأصل فيه القبول إذا ورد عن الصحابي، إلا إذا كان فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، فهذا يحكم به كما يحكم بالآثار الإسرائيلية، يعني يتعامل به كما يتعامل مع الإسرائيلية. نعم. إيش الصوت؟ أي نعم، الصحابة صحيح. يعني هذه أيضا قضية مهمة، أنه قد يقول القائل، وهذا قاله بعضهم، أن أبو حيان أعلم باللغة من ابن عباس، وهذا ليس بدقيق. تفاصيل التي يعلمها أبو حيان، نعم قد تكون لا يعلمها إيش ابن عباس، أن لم تكن من علوم عصره، قضايا نحوية وغيره، لكن ما يتعلق بفهم القرآن ما يقوله ابن عباس أولى بكثير ما يقوله من أبو حيان. لماذا؟ لأن هذا صاحب اللغة وهذا ناقل للغة، يعني هذا تعلمها بالنقل والتلقين، وذاك هو صاحب اللغة. فلما يقول من عباس أتذرون بعلا، لاحظ واحد سأله عن البعل، قال ما البعل في قول أتذرون بعلا؟ قال فمر الرجل يسوق بقرة، يقول من بعل هذه؟ قال أجابك الرجل. لاحظ كيف ذا، أنه يعني هذه لغة العرب، يعني من سيد هذه البقرة، من صاحب هذه البقرة. فلما نأتي إلى مثل هذا، الآن ابن عباس هو صاحب اللغة، يقول معنى هذه الكلمة كذا، فليأتي واحد يقول لا، ابن عباس أخطأ في معنى هذه الكلمة، ليس معناها كذا، ما يمكن. فيجب أن لا ننظر إلى الكم الذي عند أبي حيان وتنوع هذه المعارف عنده لما تشققت العلوم، وما وجدناه من تفسير ابن عباس من هذا القضية. يقول الله العلم اللي عند ابن أبي حيان أكثر من عند العلم الذي عند ابن عباس، هذا التقويم ليس بدقيق. حتى لو كان كثرة المعلوم عنده أكثر، لكن لن تكون إطلاقا مثل صاحب اللغة. وإحنا الآن لو إحنا الآن يعني في وقتنا الحاضر، تصور الآن لو واحد درس أي لغة ليست لغته وأجاد فيها وبرع فيها، وجاء إلى بعض الألفاظ قال هذه معناها كذا، وقال واحد من أصحاب اللغة جاء وقال لا، أن إحنا هذه الكلمة نقول معنى كذا، تصدق من الدارس ولا صاحب اللغة؟ تقدم الأصل تقدم صاحب اللغة، أنه أدرى بلغته، يعني هو أدرى بلغته. وهذا يقع لو تأملت في بعض التاريخ اللي تعيشه وتسمعه، تجد أنه قد يقع مثل هذا. من أي ناحية أعلم إيش؟ يعني بالتفاصيل هذه نعم، لأن لم تكن من علمي هذه التدقيقات، لكنها كانت أصلا عنده كاستعمال. لا لا لا، العرب هم أصلها، العرب هم أصلها. حتى نفس الزمخشري في بيان إعجاز سورة الكوثر أو الكوثر الضارية أبان عن هذا، إنه سجية في القوم، يعني ما يحتاجون إلى مثل ما احتجنا إليه، إنما نحن احتجنا إلى التشقيقات لكي نعلم ما كانت من سجية القوم. هو نفسه يذكر هذا اللي هو الزمخشري. والله لا يسأل عن أنزل القرآن سبعة أحرف، المشكلة الوقت انتهى، وأنا أيضا لا أستطيع على موعد، فلعل إن شاء الله في لقاء قادم. أنا وعدت بعض الإخوة أن نتكلم عن اليوم إن كان فيه وقت، لكن مع الأسف الوقت انتهى، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. www.altayyar.com